بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تعدد الولوء من كلب أو كلاب كم يغسل؟ تفضل. كم يغسل؟ 7 مرات أولاهن بالتراب. ولا يلزم من تعدد الولوء أو تعدد الكلاب تعدد الغسلات. فمثلا لو ولغ 7 كلاب يعني أو أقل أو أكثر أنه يتعدد، مثلا 5 كلاب ولغوا في إناء، وعلى هذا لكل كلب غسل 7 مرات، كم سيكون على هذا؟ 5 × 7 = 35 غسلة. فالصواب أنه يغسل 7 مرات فقط. طيب، مسألة أخرى، هل يغسل الإناء ماذا أقل من 7 مرات؟ عندك يغسل 7 مرات كما ورد في الحديث، وأما الأقوال الأخرى فأدلتهم لم تثبت، الذي قالوا 3 والذي قالوا 5 والذي قالوا أقل أو أكثر لم تثبت الأدلة. وعلى هذا فيغسل 7 مرات أولاهن بالتراب كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كيفية تطهير الإناء إذا ولغ الكلب فيه؟ يمزج بالماء في الغسلة الأولى، يعني يوضع التراب ويوضع ماء فوق هذا التراب ويخلط، ثم بعد ذلك نعم تكون هذه غسلة، ثم يضاف الثانية والثالثة إلى 7 مرات ويكون التراب في الأولى فقط. ماذا؟ لا يزيد، ويكون الزيادة هذه يعني ما تصح هذه الزيادة، لأنه قد جاء في الحديث فينا. هل يغسل الإناء بالماء الذي ولغ فيه؟ لا أغسل به، بل يجب إراقة الماء ثم بعد ذلك يغسل ب7 مرات بغير بالماء بما غير ذلك الماء، لأن الماء قد حكمنا عليه بالنجاسة، فلا يجوز غسل الإناء بشيء نجس. لا يكفي 7 مرات، يكفي عندنا الحديث ثابت كافي، وكونه يعني ما حصل الإنقاء ولا كذا هذا هو شيء مائع ما له جرم ولا له أثر، يكفينا 7 مرات. وإن سيأتي واحد يقول 10 وسيأتي واحد يطلع إلى 15 ويكون في هذا قد أحدث. هل يقوم الأشنان والصابون بدلا من التراب؟ لا يجيء إلا التراب، والذي رجحناه ماذا؟ أنه يجيء عند ماذا؟ عند فقد التراب، عند فقد التراب. ما وجد تراب نقول تعطي الصابون أو الأشنان خير من لا شيء، هذا هو الصواب. قد تقدم معنا قاله الإمام مالك ومن معه، قالوا هذا يعني جمع من أهل العلم، وقد تقدم معنا هذا الخلاف. إذا ولغ الكلب في ماء ليس في إناء، ما حكم هذا الماء عندك؟ هذا ونرجع إلى الماء الذي تقدم، إن كان تغير هذا الماء بهذه النجاسة، تغير إما ماذا، إما لونه أو ريحه أو طعمه، فهو نجس وعلى هذا فلا يجوز، وإن لم يتغير فنبقى على الأصل وهو الطهارة. خلاص تقدم إيش الكلام؟ الكلام أنه إذا لم يتغير فهو طاهر وطهر الماء. أما الإناء فالإناء ما نقول هذا الحكم، نقول لابد غسل 7 مرات لأن ولو لم يتغير. أما غير الإناء يعني يرجع إلى حكمه. طيب، إذا أكل الكلب من شيء جامد مثل الطعام، مثل زي مثلا سمن أو غير ذلك، ماذا من يفعل؟ طيب عندما النهم يعني يزال الذي أكله ما حوله ثم ينتفع بالباقي. لحديث ميمونة في البخاري حكم إراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب ما حكمه؟ ها؟ الرواية الشاذة، ولكن الحكم على ماذا؟ الحكم عليها، لأنها إذا كان هذا الماء نجس فبماذا نغسله؟ نغسله بالنجس؟ الجواب لا، يراق هذا الماء، وإن كان زيادة فليرقه شاذة لكن الحكم عليها. عين الخنزير هل هي نجسة أم لا؟ على الصحيح نعم، طاهرة على الصحيح، ما هناك دليل يدل على نجاستها. طيب قوله تعالى فإنه نجس، الضمير على من يعود؟ عندك أسئلة محمد؟ إما يعود على الكل أو على البعض، الله أعلم، يعني ما عندنا دليل، لكن حتى إعادته على أقرب مذكور وهي وهو لحم الخنزير. أيضا بقي كلمة رجس تأتي على عدة معاني، من المعاني هذه ها إنه قدر ومحرم وهكذا، جاءت على وأيضا نجس جاءت على عدة معاني، فكوننا نحمله على أنه نجس فقط هذا هو صحيح. طيب نأتي المسائل الباقية. بسم الله الرحمن الرحيم، هل سؤر الخنزير نجس؟ هل سؤر الخنزير نجس؟ القول الأول أنه نجس، وهو قول جمهور أهل العلم، وعلى هذا القول فلا يغسل سؤره سبعا كالكلب، وعلى هذا القول فهل يغسل سؤره سبعا كالكلب أم كسائر النجاسات؟ قال النووي وأما الخنزير فحكمه حكم الكلب في هذا كله. هذا مذهبنا، وذهب أكثر العلماء إلى أن الخنزير لا يفتقر إلى غسل سبعة، وهو قول الشافعي وهو قوي في الدليل. طيب يعني ذهب بعض أهل العلم إلى أن حكم سؤر الخنزير حكمه حكم سؤر الكلب، أنه يوصل سبعا أولاهن بالتراب، وبعضهم قال لا هو نجس لكن لا يوصل سبعا، يعني يكون كسائر النجاسات. طيب القول الثاني طاهر، وهو مذهب المالكية، الراجح هو القول الثاني، وهذا الخلاف راجع إلى الخلاف في ذات الخنزير هل هو طاهر أم نجس، والصحيح الذي تقدم معنا أن ذات الخنزير يعني طاهر، هذا هو الصواب، وعلى هذا فسؤره أيضا طاهر، ما عندنا دليل على نجاسته. قلنا الصحيح أنه طاهر، وقد تقدمت المسألة وذكر الأدلة ومناقشتها في المسألة قبل هذه. مسألة أخرى، أسآر الدواب التي تؤكل لحومها طاهرة، أسآر الدواب التي تؤكل لحومها طاهرة، مثل ماذا الذي تؤكل لحومها؟ البقر، وكذلك الإبل، وكذلك أيضا الدجاج، حتى يعني ماذا روثها، وكذلك أيضا الخيل، وهكذا سائر ما يؤكل لحمه فسؤره طاهر، سؤره طاهر. ونقل على هذا الإجماع، قال ابن المنذر رحمه الله وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن أسوار، هذا التعبير ما هو صحيح، أسوار، السور هو الحاجز الذي يبنى حول البيت أو المكان، يقال هذا يقال سور، أما يعني سور الكلب سور كذا يقال سور، ما يقال يعني سوار، يقال سور. فالله أعلم أنه يكون هكذا أم يكون خطأ مطبعي. قال يرى أن أسوار الدواب التي تؤكل لحومها طاهر، ممن حفظنا ذلك عنه الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو قول أهل المدينة وأصحاب الرأي من أهل الكوفة. فعلى هذا لا خلاف في أسآر الدواب التي تؤكل لحومها أنها طاهرة. طيب حكم سؤر سائر السباع وسائر الحيوان غير الكلب والخنزير، يعني من الحيوان كالبغال والحمير والوحوش التي لا تؤكل لحومها، ما حكم أسعارها؟ القول الأول أنه طاهر، وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد وأبي الزناد والمالكية والشافعية، وهو مروي عن عمر رضي الله عنه. حجتهم قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. خرجوا أبو داود والترمذي وغيرهما، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، وحديث صحيح. إنها ليست بنجس، وعلى هذا وهي ممن لا يؤكل لحمها أي الهرة. فهكذا يقال في سائر الحيوان التي لا يؤكل لحومها أن أسعارها طاهرة وليست بنجسة. مثلا الحمار، إذا حصل لك من ريقه شيء، هل هذا الريق نجس أم طاهر؟ طاهر. وكذلك أيضا البغال، وهكذا أيضا سائر الحيوانات. القول الثاني أنه نجس، وهو قول الحنابلة: وكره الوضوء بسور الحمار. والبعض ابن عمر رضي الله عنهما والنخعي والشعبي والحسن وابن سيرين والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي. حجة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية: لم ينجسه شيء. أخرجه أصحاب السنن وصححه الشيخ الألباني في الإرواء. وهذا القول في الحقيقة قول قوي. عند أن سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الماء في الفلاة وتنبه السباع وغير ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. فأقرهم على هذا، وأجاب عن هذا الحديث الشوكاني فقال: يحمل على أنه إنما كان كذلك لأن ورودها على الماء مظنة لإلقائها الأبوال والأزبال عليه. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم الراجح والقول الأول، قلنا الراجح والقول الأول والله أعلم، أن سور السباع وسائر الحيوانات التي لا تؤكل لحومها أنها طاهرة، هذا هو الأقرب والله أعلم. طيب، قال المؤلف رحمه الله عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرى على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب، ألفاظ الحديث: قوله دعا أي طلب الوضوء، قوله بوضوء، الوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والنظافة والبهجة، وسمي بذلك لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئا أي حسنا. والوضوء بضم الواو هو اسم لفعل الوضوء، تقدم هذا معنا، وبالفتح هو الماء المعد للوضوء. والوضوء شرعا هو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية، سيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. قوله تمضمض، المضمضة أن يجعل الماء في فمه، وكمالها أن يجيره في فمه، يجير الماء في فمه ثم يمجه، وله أن يبلعه، له أن يبلعه. فإذا أدار الماء في فمه فإن شاء ألقى هذا الماء، وإن شاء ابتلعه، وإلقاء الماء أولى، لكن إن ابتلعه لا شيء عليه. قوله استنشق، الاستنشاق هو اجتذاب الماء بالنفس إلى باطن الأنف، وقد تقدم أيضا هذا معنا. قوله استنثر، الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف. قوله ثم غسل وجهه، الوجه جمعه وجوه، وهو ما تحصل به المواجهة، وهي المقابلة، وحده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى اللحيين طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. سيأتي تفصيل هذا، يعني بالتفصيل الوجه متى. أما على هذا التعريف، من منابت شعر الرأس المعتاد، خرج بالمعتاد ماذا؟ الذي تصلع شعره. قد ربما يأتي إنسان ما معه شعر على رأسه بته، فنقول أين الوجه؟ ما يأتي إلى وراء رأسه معه شعر نقول من هنا؟ لا، ولكن شعر الرأس المعتاد هذا، وينتهي هذا طولا منتهى الذقن، هذا الوجه. لأن أصل الوجه ما حكمه؟ ركن من أركان الوضوء. فعلى هذا يجب أن نعرف الوجه حتى نعمم هذا الوجه بالغسل. طيب، هذا طولا، العرض من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، وسيأتي التفصيل أيضا إن شاء الله. فعلى هذا، كل هذا يعني الذي ذكر أنه يعمم بالوضوء. قوله إلى المرفقين، إلى بمعنى مع، هذا هو الصواب وفيه خلاف. إلى المرفقين، إلى بمعنى مع، أي مع المرفقين، وسيأتي التفصيل إن شاء الله مسألة مستقلة، هل يدخل المرفقان في الوضوء أم لا. طيب، بمعنى مع، والمرفقان تثنية مرفق، وهو مفصل العضد من الذراع. أين العضد؟ هذا العضد وهذا الذراع. إذن العظم هو المفصل بين الذراع وبين ماذا؟ العضد، هذا المرفق وهو العضد معروف. قوله من توضأ نحو وضوء هذا، قال النووي إنما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحو وضوئي، ولم يقل مثل، لأن حقيقة مماثلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن حقيقة مماثلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقدر عليها غيره. قلت قد جاء الحديث بلفظ مثل، وهذا اللفظ يقتضي المساواة من كل وجه، والله أعلم. قوله ثم صلى ركعتين، قال النووي فيه استحباب صلاة ركعتين فأكثر عقب كل وضوء، وهو سنة مؤكدة. نعم، يعني إذا توضأ في وقت لم يكن وقت صلاة فيستحب له أن يصلي بذلك الوضوء ما تيسر، ركعتين أو أكثر. قوله لا يحدث فيهما نفسه، قال الحافظ رحمه الله المراد به ما تسترسل النفس معه، ويمكن المرء قطعه، لأن قوله لا يحدث يقتضي تكسبا منه، فأما ما يهجم على الخطرات من الوساوس ويتعذر دفعه فذلك معفو عنه. قالوا في إجابة الحديث، يعني هنا لا يحدث فيهما نفسه أغفر له ما تقدم من ذنبه. هل هذا لابد أن تكون الركعتين لا يحدث بشيء، أم يعني معفو عن الخطرات والشيء اليسير كما قال الحافظ أنه يعفى على ماذا؟ ما حصل الإنسان من هجوم وخطرات ودفعها، أنه يعفى عن ذلك. قوله أغفر له ما تقدم من ذنبه، قال الحافظ رحمه الله ظاهره يعم الكبائر والصغائر، لكن العلماء خصوه بالصغائر لوروده مقيدا باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية، وهو في حق كل من له كبائر وصغائر، فمن ليس له إلا صغائر كفرت عنه، ومن ليس له إلا كبائر خففت عنه منها بقدر ما لصاحب الصغائر، ومن ليس له صغائر ولا كبائر ازداد في حسناته لنظير ذلك. غفر له ما تقدم من ذنبه، هل المقصود بالذنب هو الكبائر والصغائر، أم المقصود بالصغائر؟ الجمهور، جمهور العلماء على أن المقصود بالذنوب هنا الصغائر. أي نعم، بقي ما إذا كان الإنسان ما عنده صغائر، عنده كبائر مثلا، فقال أهل العلم أيضا يخفف عنه من الكبائر. أي نعم، إذا كان هذا الرجل سليم ما عنده صغائر يقدر هذا، وإلا فقد لا يوجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تخطئون بالليل، كما حديث قدسي حديث أبي ذر، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني، الحديث. طيب، إذا وجد مثلا من ليس له لا صغائر ولا كبائر أيضا يخفف، يعني يزداد في حسناته، يزداد في حسناته بنظير ذلك، بنظير ما حصل له من هذه الأعمال الصالحة، أو كانت عنده سيئات لكن جاءت مكفرات أخرى بقي لا شيء، فعل هذا كما تقدم. طيب، قال المؤلف رحمه الله عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن يزيد عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه، وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، من صفر التور شبه الطف. تخريج الحديث، الحديث أخرجه البخاري ومسلم، والرواية الثانية عند البخاري ومسلم بالرقم السابق، والرواية الثالثة في البخاري. طيب، ألفاظ الحديث، قوله في تور، قال الحافظ رحمه الله والتور بمثنى مفتوحة، قال الداودي قدح تور أي قدح، وقال الجوهري إناء يشرب منه، وقيل هو الطست، وقيل يشبه الطست، وقيل هو مثل القدر يكون من صفر أو حجارة، هذا أولاك، ولا مانع أن يقال لهذا كله يقال له قدر أو يقال له تور، ما هناك مانع. قول من صفر، الصفر بضم المهملة وقد تكسر، وإسكان الفاء صنف من حديد النحاس، قيل سمي بذلك لكونه يشبه الذهب، وباقي ألفاظ الحديث تقدمت في حديث عثمان قبل هذا. قبل أن ندخل في المسائل المتعلقة بالحديثين، ما حكم الوضوء؟ الوضوء حكمه أنه شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالوضوء لمن قدر عليه. الدليل على ذلك الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم إلى آخره، وكذلك أيضا الأدلة، وكذلك أيضا الإجماع، نقل الإجماع على أن الوضوء شرط من شروط الصلاة، هذا في الأصل. طيب، وقد يعني طيب، ومتى يكون هذا الوضوء واجب أو شرط؟ يكون واجبا إذا أراد أن يصلي، إذا أراد أن يصلي سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، فلو صلى صلاة فريضة أو نافلة وهو على غير وضوء نقول صلاة باطلة. طيب، وقد يكون أيضا الوضوء مستحبا، متى يكون الوضوء مستحبا؟ يكون الوضوء مستحبا إذا أراد أن يبقى على طهارة، ما أراد أن يصلي لا صلاة نافلة ولا فريضة، لكن قال أحب أن أذكر الله وأنا على طهارة، فعلى ذلك يعني هذا يستحب في حقه. نعم، أو أراد أن ينام، يستحب أن ينام على طهارة، أن يتوضأ. وهكذا أيضا يعني قراءة القرآن، منه أيضا ما تقدم هو ذكر أيضا. طيب، وقد يكون الوضوء أيضا محرما. متى يكون الوضوء محرم؟ يعني يكون الوضوء محرما إذا استعمل الماء، إذا استعمل ماء مغصوبا، إذا استعمل ماء مغصوبا. مثلا وجد ماء حق إنسان وهو محتاج إليه لشرب أو غير ذلك، فأخذ الماء طهرا وتوضأ به، فنقول هذا الوضوء محرم لأنك اغتصبت الماء وتوضأت به. بقي أيضا ما حكم الصلاة، وهل يرفع حدث أم لا، وسواء كان هذا في الغسل أم كان في الوضوء. مثلا هو على جنابة وجد ماء لإنسان محتاج إليه فاغتصب هذا الماء واغتسل به، هل يرفع حدث أم لا؟ الجواب نعم، يرفع حدث على الصحيح. فإذا توضأ يرفع حدثه، وإذا صلى بذلك الوضوء فصلاته صحيحة. وكذلك إذا كان جنبا واغتصب ماء فهنا نقول أيضا يرتفع حدثه، وإذا صلى صلاته صحيحة، ويكون آثما مرتكبا محرما لكونه اغتصب هذا الماء. فمسألة تحريم ومسألة يعني ماذا بطلان العبادة ليس متلازمين، فعلى هذا مسألة التحريم غير مسألة البطلان، والله أعلم. بقي متى شرع هذا الوضوء، متى شرع هذا الوضوء على هذه الأمة؟ قيل شرع في مكة، وقيل شرع في المدينة، وقيل كان في مكة مستحبا وكان في المدينة واجبا. أقوال ما أقوال أهل العلم فقط، ما هناك عليه دليل، والله أعلم. طيب مسألة أخرى، هل الوضوء كان مفروضا على الأمم السابقة أم على هذه الأمة فقط؟ هل هذا الوضوء كان مفروضا على الأمم السابقة أم على هذه الأمة فقط؟ فيه خلاف، والذي يظهر والله أعلم وهو قول جمهور أهل العلم أن الوضوء كان مفروضا على الأمم السابقة، إلا ما استثني في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ماذا الغرة والتحجيم، إن أمتي يأتون يوم القيامة أرا محجلين. فالأر والتحجيل خاصة بهذه الأمة، والوضوء يكون يعني على هذا كان على الأمم السابقة إلا الأر والتحجيل فقط. طيب شروط الوضوء، ما هي شروط الوضوء؟ شروط الوضوء ذكروا عدة شروط. الشرط الأول الإسلام، فلو أن إنسان مثلا كافر توضأ قبل هذا أيضا غير ذلك، الكافر إذا حج هل يقبل حجه؟ الجواب لا. الكافر إذا صام هل يقبل صيامه؟ الجواب لا. إذا أدى الزكاة هل تقبل زكاته؟ الجواب لا. وهكذا أصله، وهكذا أيضا الوضوء. فنعم من شرط من شروط الوضوء الإسلام، وليس معنى هذا أنهم أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، فجمهور أهل العلم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، إنما إذا عملوا ما يقبل منهم إلا بالإسلام، هذا معنى. والدليل قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، هذه الآية الشاهد، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، يعني السبب أنهم كفروا، إذن ما يقبل. فإذا حصل الإسلام قبل، وهم يوم القيامة مخاطبون بفروع الشريعة من صلاة وصيام وزكاة وهكذا وغير ذلك. طيب الشرط الثاني التكليف، فلا يقبل الوضوء من مجنون. لو المجنون جاء وتوضأ نقول ثم بعد ذلك أفاق، نقول قد توضأت وأنت قبل مجنون الآن أفقت، نقول لا، وضوء باطل. أي نعم، فلا يقبل الوضوء من مجنون. وكذلك أيضا من فاقد العقل كسكران وغيره. بقي الصبي المميز، هل يقبل منه الوضوء؟ الجواب، الصبي المميز الذي لم يبلغ الوضوء في حقه مستحب ولا يجب، الوضوء في حقه مستحب ولا يجب. كذلك أيضا من شروط الوضوء ماذا؟ عدم الحيض والنفاس. فإذا كانت المرأة حائض أو كانت نفساء وتوضأت فلا يرتفع حدثها، لا يرتفع حدثها، لأنها ما يجوز لها أن تصلي. فمثلا المرأة تصلي الظهر وفي أثناء الصلاة جاءها الحيض، فهل تكمل صلاتها؟ الجواب لا بالإجماع، ولا يجوز أن تصلي وهي حائض، بل يجب عليها أن تترك مباشرة. وكذلك هنا الوضوء أو الغسل، فإذا اغتسلت أو توضأت الحائض أو النفساء لا يرتفع الحدث. طيب شرط آخر أيضا، لا سيأتي إن شاء الله، وليس عليها قضاء، إنما عليها قضاء الصوم، وأما الصلاة فلا، لا ما عليها. طيب أيضا من شروط الوضوء أن يكون الماء طاهرا ليس نجسا. أي نعم، ما يأتي مثلا يقول الآن أنظر ما وجد إلا ماء نجس، فهل يجوز له أن يتوضأ بهذا الماء النجس أو يغتسل من جنابه بهذا الماء النجس؟ الجواب لا، ولا يجوز له، ويحرم عليه أن يغتسل بماء نجس أو يتوضأ بماء نجس. وعلى هذا إذا لم يجد ماء يلجأ إلى ماذا؟ إلى التيمم. أيضا من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. من شروط الوضوء إزالة ما يمنع الماء من الوصول إلى البشرة. فإذا كان هناك شمع أو كان غير ذلك مما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالة هذا المانع. نعم، إلا إذا كان شيئا يسيرا ويشق عليه إزالته، مثل يعني ظفر طال وتحته أوساخ أو شبه ذلك، الأمر سهل. وإلا فيجب عليه إزالة هذا العازل، وإلا فيجب عليه إزالة هذا العازل الذي يعزل الماء. قد ذكرنا وأنه لا يمنع، وذكرنا فيما قبل في دروس. طيب أيضا ذكروا من شروط الوضوء حضور الوقت أو دخول الوقت لمن به حدث دائم أو كانت المرأة مستحاضة. فمثلا المستحاضة إذا توضأت في أول النهار جلست ساعتين وثلاث وبعد أذن للظهر، هل تصلي بذلك الوضوء؟ الجواب لا، على قول الجمهور وهو الصواب إن شاء الله. وعلى هذا فيجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، أي إذا دخل الوقت، إذا دخل وقت الصلاة وجب على هذه الحائض، لا على المستحاضة، الكلامين، إذا دخل وقت الصلاة وجب على المستحاضة أن تتوضأ لهذه الصلاة ولما يتبعها من السنن القبلية والبعدية. فمثلا إذا توضأت عند دخول وقت صلاة الظهر تصلي بهذا الوضوء سنة الظهر القبلية والفريضة والسنن سنة الظهر البعدية. طيب هنا أيضا الماء المحرم. طيب الماء المحرم أيضا ذكر بعض أهل العلم أنه من شروط الوضوء أنه لا يجوز أن يتوضأ بالماء المحرم، وأن وأن من شروط الوضوء أن لا يكون الماء محرما، وقد تقدم الكلام على هذا، وأنه إذا كان محرما لا يجوز التطهر به لا من وضوء ولا من غسل، لكن إن فعل فالحدث يرتفع، وإن صلى فصلاته صحيحة وهو آثم على وضوئه أو غسله بالماء بهذا الماء المحرم. ما معنى قوله شؤر الخنزير؟ من يجيب على هذا السؤال؟ شؤر الكلب، إيش قلنا في شؤر الكلب؟ إذا لعق بطرف لسانه أو حرك لسانه ولم يلعق، هذا شؤر، ويدخل في هذا الباقي الأسآر. هل التراب الوسخان ماذا؟ التراب الوسخ إذا كان طاهر فهو أيضا لا بأس أن يجعله التتريب. نرجو توضيح مسألة الجمع بين رواية فاصلوا سبعا أولاؤنا بالتراب ورواية عفروا الثانية بالتراب، تكلمنا على هذا وتكلمنا على الجمع بين حديث عبد الله بن وفل وحديث أبي هريرة. من أراد يمشي لا بس، الوقت ضيق لا بس، هذه الأسئلة نأخذها، نأخذ بعضها حتى يذن. وحديث أبي هريرة موضح، جاء بعدة ألفاظ، والألفاظ الذي فيها يعني فيها فاصلوه، وهكذا أيضا أولاهن، وفي بعض الألفاظ أخراهن، والراجع إيش؟ أولاهن بالتراب. إذا كان الحمار طاهرا فما الجواب عن حديث أنس في الصحيحين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس أو نجس. طيب، أولا قوله عن لحوم الحمر، الكلام على اللحوم، وكونه رجس، فالرجس تقدم أنه يأتي على عدة معاني، فلماذا نحمل على معنى واحد ويأتي على ستة أو سبعة أو أكثر من ذلك من المعاني؟ وأما قوله رجس، أكثر الروايات على رجس ليس فيها أو نجس، وتلك بالشك. الخارج من الكلب مريق أو عرق أو دم، هل هو نجس؟ الذي سيضيف هذا إلى بوله له وجه، مثلا دم الكلب فهو معتصر من يعني متخلص من لحمه وهكذا. طيب، هنا قال بعضها: ما هي المعلوم عندكم أن الفاء المشترك إذا لم تتعارض تحمل على الموفي بهذا؟ ما أدري، بعضها ما هي واضحة. ما هو السر؟ تقدم. هل سؤر الثعلب نجس؟ من سيجيب؟ سؤر الثعلب نجس؟ ليس بنجس كما تقدم، قلنا أي شيء لا يؤكل لحمه. هل إذا استجمر بالحجارة ثم توضأ هل يلزم الاستجمار بالماء؟ لا، ما يلزمه. إذا استجمر بالحجارة كفى، لكن هل يتبع الحجارة الماء؟ سيأتي معنا إن شاء الله. قلتم أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، فكيف ينجس الماء الذي يقو فيه الكلب أي الذي في الإناء؟ من يجيب على هذا؟ ما عندك؟ الإناء مخصص بدليل، وذكرنا هذا عدة مرات. طيب، لهم أجزاكم الله خيرا.